قال في بداءة فوائد لا يؤم الغلام حتى يحتلم، فما هل هذا صحيح؟ الصواب أن الغلام يؤم إذا عقل الصلاة ولو كان من 7 سنين، إذا عقل الصلاة وفهمها لا بد أن يؤم الكبار بالفرض والنفل. إذا عقل الصلاة وفهمها في صحيح البخاري عن عبد بن سلمة الجرمي قال أبي جئتكم عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فقال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمك وكرهكم قرآنا. قال فنظروا فلم يجد وكره مني قرآنا فقدموني وأنا من 6 أو 7 سنين. أخرجه البخاري في صحيحه وأبو داود وغيرهما. فإذا كان الغلام عاقلا فاهما جيدا يعقل الصلاة وهو أقرب من الحاضرين قدم، ولو كانوا بالغين وهو غير بالغ. أما إذا كانوا على السواء فالبالغ أولى، على السواء فالبالغ أولى، هناك كان أعلم وأفضل فهو أولى، لكن لا بأس يتقدم الصغير ويصلي في الناس ولا حرج في ذلك إذا كان أهلا للصلاة، وإذا كان أقرأ الحاضرين صار وأولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وصلى الله على وسلم على نبينا محمد وعلى آله.